بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع مليء بالأمراض النفسية، والعقد التي تحول بينه وبين التماسك هذه الأمراض وهذه العقد لها مسببات، فالغيبة كمرض اجتماعي يعبر كمرض نفسي يعبر عن عقدة الحقارة. ولمعالجة تلك الأمراض لا بد من معرفة الأسباب، والأسباب عادة الأمراض النفسية العقد تتلخص في أمرين: في الجهل والهوى، الجهل بسنن الحياة، الجهل بسنن الكون، ومن جانب آخر اتباع الهوى، أي هذه النفس الأمارة بالسوء. الغيبة هذا المرض المستفحل الذي قليل من الألسن طهرت منه، له أسباب وإن كانت كل الأسباب بالتالي تعود إلى هذين السببين: إلى اتباع الهوى والجهل بسنن الحياة. تكلمنا فيما مضى عن بعض أسباب الغيبة، في هذا اليوم نتكلم طبعا عن الأسباب الفرعية التي هي أيضا عبارة عن أمراض. المرض يولد مرضا، وهكذا عقدة الحقارة مرض تولد الغيبة. من أسباب الغيبة الحسد. الحسد بين الناس، وهذا المرض يسبب كثير من المشاكل وكثير وينتج كثير من الأمراض. ولذلك الإنسان يتعود من الحاسد، إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر حاسد إذا حسد. يلجأ إلى الله الإنسان لكي يحمي نفسه من حسد الحاسدين، لأن هذا الحسد الذي ينخر في النفس يؤدي إلى هتك الأعراض، يؤدي إلى البحث عن العيوب، عن عيوب الناس، وبالتالي يؤدي إلى الغيبة والنميمة وما إلى ذلك. هذا الجانب النفسي للغيبة، جانب نفسي، والجانب الجهلي الذي هو أيضا هذا الجهل يسبب مرض الحسد، كما يسبب مرض الغيبة يسبب مرض الحسد. الله سبحانه وتعالى خلق المجتمع البشري، بل خلق الكون على أساس التفاوت والتفضيل. الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم على كثير ممن خلق. هذا التفضيل للإنسان كسنة حياتية جعل إبليس يحسد آدم جهله بهذه السنة، بجهل طبيعة التفضيل، أن الكون قائم على تفضيل بعض الكائنات على بعضها، تفضيل الإنسان على كثير ممن خلق. هذا الجهل بهذه السنة مع وجود الهوى عند إبليس جعله يرفض أن يخضع لآدم، بل يسعى لادعاء أنه خير من آدم، ويسعى لذكر معايبه. وهكذا البشرية هناك تفاضل بينها، لابد أن يفضل أناس على أناس. هذا التفضيل جعل الإنسان به يؤدي إلى الحسد، ومن ثم إلى الغيبة. جهل الإنسان به زائدا اتباع الهوى يؤدي إلى الغيبة. خلينا نجي نبين سنة الحياة أولا، حتى إحنا نحصن أنفسنا، مو بس في هذا المورد، في كل الموارد. لأن مشكلة توتر العلاقات الاجتماعية، وإن كان إحنا بعثنا في الغيبة بس نريد نبحث الجذر، الجهل بهذه السنة، سنة التفضيل. كما لاحظتم أن إبليس بسبب جهله بسنة التفضيل وحسده لمكانة آدم طرد من رحمة الله. كذلك نحن حينما نجهل هذه السنة ونحسد بعضنا ويحسد بعضنا بعضا، يطرد بنسبة أو بأخرى عن رحمة الله. الله سبحانه وتعالى يثبت سنة التفضيل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. حينما تتجاوز سنة التفضيل الله سبحانه وتعالى سريع العقاب، ينزل العقوبة بك في الدنيا قبل الآخرة، لكنك إذا تبت الله سبحانه وتعالى أيضا في الدنيا قبل الآخرة يغفر لك. الجلد هذه السنة يخلينا ندخل في صراعات وعراكات التي تفرز الغيبة. الأنبياء أيضا الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض، ألم يفضل أولي العزم على بقية الأنبياء؟ ألم يفضل خاتم الأنبياء على بقية الأنبياء؟ لكنهم لم يحسدوا بعضهم، لم يحسد بعضهم بعضا، لأنهم يعلمون بهذه السنة أولا، ولأنهم هو الأهم يتبعون العقل للهوى. اتباع الهوى هو الذي يجر للحسد وبالتالي إلى الغيبة وما شابه. ما هي مشكلة الأمة الإسلامية؟ لماذا ما هي مشكلة اليهود والنصارى؟ المشكلة هذه، كانوا يعتقدون أنهم شعب الله المختار، فهم أفضل من غيرهم ولا يمكن أن يفضل شعب عليهم، وهذا كان اعتقاد وموجود في القرآن. وفضلنا بني إسرائيل على العالمين، وفضلناهم على العالمين، الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين في ظرف ما بسبب مجموعة من القيم، لما تخلوا عنها أركسوا ولعنوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن التفضيل مبني على أساس قيم. أنت حينما تتخلى عن القيم فضيلتك تتلاشى، وفضل غيرك على أساس القيم. لابد أن تلحظ هذه الحالة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله حينما يقول ليس الفضل للكبير، أو بتعبير أدق بتعبير الرواية ليس الكبير هو الأفضل، كبير في السن مو أفضل، بل الأفضل هو الكبير الذي يفضل علما، يفضل إيمانا، يفضل جهادا، هذه صورة، هو الأكبر المقام الأعلى، هذا تفضيل بالعلم بالإيمان بالتقوى، هذه قيم ومبادئ على أساس الإنسان يرتقي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. إذن السابقون السابقون أولئك المقربون. هناك تفضيل بين البشر، هذه سنة لابد أن نلحظها دائما وأبدا. أنا مع جماعتي في وسط أصدقائي أو مع الجماعات الأخرى، هناك تفضيل بين تلك الجماعات مبني على أساس القيم. إذا أنا أريد أسعى أن أكون أفضل فالأسعى من خلال بناء القيم في داخل ذاتي، مو من خلال الحسد، من خلال الأمراض النفسية. طبيعة الإنسان يسعى لأن يكون له الفاضل، واجعلنا للمتقين إماما، الله غرس هذا الطموح وغرس هذا التطلع، اهدنا الصراط المستقيم، يعني زدنا هدى. الإنسان بفطرته بطبيعته يريد أن يكون له، أن يكون أفضل، أن يكون له مكان أرفع، لكن تارة يسلك الطريق الخاطئ فيقع في المتاهات، وتارة يسلك الطريق المستقيم. الطريق التائه يريد بالتفضيل وهو جالس دون أن يبذل جهدا، بالأمراض والعقد النفسية، وتارة لا يسلك الطريق الطبيعي بجهاد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما حينما يكون بالطرق الملتوية هنالك تقع المشاكل، هنالك تقع الصراعات. لماذا افترقت الأمة فرق؟ لماذا سلبت الخلافة من علي سلام الله عليه؟ لماذا اليهود رفضوا نبوة محمد صلى الله عليه وآله؟ كانوا ينتظرونه، وكانوا هم الذين يوحدون الله وشدوا الرحال ينتظرون خروجه. وحينما خرجهم أول من حاربوا، ذلك بسبب ماذا؟ بسبب الحسد. شلون يكون هذا من بني إسماعيل؟ النبي لابد أن يكون من اليهود، ما لازم يكون من أبناء إسحاق، مو من أبناء إسماعيل، مو من العرب. شو الحسد؟ شلون إبليس؟ هذا الذي فضلت علي أنا خير منه. شوف المنطق إبليس، وهذا فيه وفيه وفيه. سأل لذكري يبحث عن ذكر معايب آدم، يعني لما يقول خلقتني من نار وخلقته من طين يبين أن هذا الطين لا قيمة له. شنو قيمة الطين؟ النار. لاحظوا الأولى، هذا إبليس طرد من الرحمة. اليهود أشد أعداء الأمة الإسلامية، بل هم الذين نزل عليهم أشد غضب الله. مغضوب عليهم اليهود من يتصف بصفاتهم. بالتالي أنا ممكن أكون أيضا ممن من اليهود، وغير المغضوب عليهم. أنا أقول اهدنا الصراط المستقيم، أريد أن أرتقي، لكن ممكن باتباع السبل الملتوية بدل أن أزداد هدى أزداد مغضوبية من قبل الله سبحانه وتعالى. أكون من المغضوب عليهم. شلون؟ حينما أحسد من أتاه الله فضلا، زميلي أو جماعة منافسة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتنافس، يعني يلا تفضلوا تقدموا على بعضكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الطريق إلى الآخرة، في الطريق إلى رضوان الله وللدنيا. لكن حينما توجه الأنظار إلى الدنيا صار الطريق خاطر. ولذلك الأمة الإسلامية افترقت إلى أكثر من 70 فرقة. شنو سببها؟ كل يريد الزعامة، يريد أن يكون هو الرجل الأول، هو صاحب السلطة، هو صاحب الزعامة. زين، فيحسد من له الحق وله الفضل. اليهود حسدوا محمد صلى الله عليه وآله ورفضوا نبوته، عرفهم الذين كانوا ينتظرونه. بايعوا عليا بالخلافة ثم حاربوه، يريدون الزعامة. وهكذا بعد أن استلمه علي الخلافة حاربوا، لأن يريدون زعامة. القرآن يعبر تعبير لطيف، يقول الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أكو تفضيل، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هناك من آمن بالكتاب، بالحكمة، بالملك العظيم، بتفضيل هؤلاء، أن هؤلاء لهم الفضل. زين، آمنوا بأن النبوة في صلب إبراهيم، ومن ثم تنتقل وتنتقل وتنتقل إلى أن تصل إلى محمد، إلى محمد صلى الله عليه وآله، ومن ثم إلى علي. وهناك من كفر وكفر بجهنم سعيرا. هذه السنة. إذن الحسد هذا بسبب ماذا؟ اتباع الهوى. اتباع الهوى هو الذي يؤدي إلى الحسد. الجهل بالسنة في التفضيل يؤدي إلى الحسد، وبالتالي هذا الحسد ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الغيبة. أنا شفت هذا الغيبة للدور من جزء الأسباب الرئيسية والأساسية في بياناتنا الحسد. أنا أحسدك وتتحسدني، ولا شو نحن أصدقاء؟ لأن أنت عندك فضيلة علي، فأنا أريد أستنقصك حتى أبين فضلي عليك، أذكر معايبك حتى أخفي معايبي، حتى أنا أكون أفضل منك. حينما أظهر معايبك معناته شنو؟ أنزل من قدرك. فالحسد أنا أجي شنو؟ أسعى لأن يكون ما عندي وأزيل ما عندك حتى يبقى لي الفضل. هذا هو الحسد. الحسد ما هو؟ الحسد طلب ما عند الغير، مو كفى أنا أكون مثل الغير. واحد عنده مليار، أنا أريد يصير عنده مليار، زين، هذا تطلع جيد، لكن أن يكون عندي نية أن أيضا ذاك ما يصير عنده المليار، يخسر المليار، أحوله للفارق. زين، ما مو يعني أريد أن يكون عندي ما عند الآخرين وكفى، لا، جيد أن يكون مثل عندي مثل ما عند الآخرين، هذا تطلع جيد، لكن أن أملك ما عند الآخرين مع زوال ما عند الآخرين، هذا هو الحسد. زين، ولذلك هذا الحسد يخليني أبتعد عمن أحب، زميل وياي نعمل سوا وما شابه، شيئا فشيئا يباعد بيننا. أنت ما شوف الصراعات بين الأصدقاء؟ سؤال، وبعدين يشوفون الغيبة والنميمة، وما بين أصدقاء كانوا، كل فلان فلان كانوا أصدقاء حميمين قريبين من بعض جماعات. زين، لا انجي خلينا نوسع الدائرة. الإسلاميون ما هم الأقرب إلى بعضهم بعضا؟ لماذا يتصارع الإسلاميون مع بعضهم بعضا؟ كل واحد يحسد الثاني، مفترض كل واحد يكون ظهرا للآخر، كل إنسان يكون ظهر للآخر. شوف الصراع بيناتهم ليش؟ لأن في من تقدم منهم شوية، زين، صار يتقدم صار يحسداد، أحد الأسباب. لذلك صاحب الكتاب يبين من أسباب الغيبة، مثل كلامنا، صاحب الكتاب يبين أسباب الغيبة من أسبابها الحسد، وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه، الناس يثنوا عليه ليذكرونه بخير له، أنا ما أقدر أتحمل، يحبونه ويكرمونه. هذا شوف الناس يحبون هذا ويكرمون هذا، يرتفع، كان زميلي بس شفت الناس الآن يثنوا عليه أكثر مني، كنا مع بعض نتقدم، فيريد زوال تلك النعمة عن بدل أن أنا أأنس لمدحه وثناء الناس عليه، لا، أنا أريد زوال النعمة عنه. فلا يجد سبيلا إلا بالقدح فيه، طريق وين؟ يقدح فيه، يظهر معايبه، فيريد أن يسقط معه وجهه عند الناس، أريد سقطه عند الناس حتى لا يكرمه لا يثنوا عليه، حتى يكف عن إكرامه والثناء عليه، لأنه يثقل عليه أن يسمع ثناء الناس عليه وإكرامهم له. وهذا هو الحسد، وهو عين الغضب والحقد. والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والقريب الموافق، وللبعيد لا لا لا لا، هذا القريب، هذا أحد أسباب الغيبة. من أسباب الغيبة سنقرأ في دعاء كميل، وهب لي الجدة في خشيتك، إنما الدنيا لعب ولا. ليش غيبة؟ ما عندنا روح مسؤولية، أنا غير مسؤول عن الكلمة. انعدام المسؤولية عن الكلمة تؤدي إلى شنو؟ إلى اللعب واللعب. بالتالي أنا أي كلمة ما أتحمل مسؤوليتها. لو الإنسان يتحسس مسؤوليته ويستحضر المسؤولية لهجر اللعب، لكن حينما يكون اللعب أنا أريد ألعب، فبالتالي فراغ. شوفوا بعض الأوقات جماعة متدينين يجلسون ساقفين، جماعة تحكوا ما عندهم هاشي، لو يتحدثوا في مجال جدي يملوا، فلازم يتحدثوا في حديث شنو إلا ما منه فائدة ما منه منفعة، اللعب له يطلع، تجي الغيبة والنميمة، لأن اللعب له ما في جدية في الحياة، ما في مسؤولية عن الكلمة، الإنسان غير المسؤول. ترى للناس حسابهم وهم في غفلة، ها، معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم وهم يلعبون. بعد لاهية اللعب واللهو، هذا يخلي الإنسان في غفلة. فبالتالي هذا اللعب واللهو هو الذي يجعله يعرض عن قيم السماء، ومن قيم السماء الأساسية المسؤولية. روح المسؤول قفوهم إنهم مسؤولون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم ليه لا ترجعون. مسؤولية تضيع، أنا أتكلم أي كلمة، بالتالي اللسان ما مضبوط، أعمل أي عمل من دون مسؤولية. وليكب الناس على مناخر في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. من وين هذا حصائد لسان؟ لأنه مو مسؤول، ما يفكر أنه مسؤول عن كلمة. كلمة واحدة، نكتة يقولها الإنسان تلقيه في نار جهنم، كما في الحديث. كلمة واحدة هي التي تلقي به بنار جهنم، أنه ما يتحمل مسؤولية. قالها وراح، بس هذا الإنسان سقط، أو قالها في عرض، العرض انهار تحطم، يمكن هذا العرض كفر بالله، انحرف بسبب كلمة هذا قالها، راح وما يدري، لأنه يلعب ويلعب، ما عنده مسؤولية الكلمة. لهذا الكلمة مسؤول عنها الإنسان، لكن لم يكن حياته اللعب واللهو، وبالتالي ما يفكر فيما يقول، مو عنده، بالتالي أي كلام يقول، فما عنده كلام يتحدث ضد هذا وعلى هذا وعلى ذاك وعلى ذا وما شابه، يبحث عن شيء يتحدث عنه فيكون هذا. السابع، اللعب والهزل والمطالبة وتزدية الوقت بالضحك. تزدية الوقت، تزدية يعني تمضية، يمضي الوقت به ونكتة. لما شوفوا الجلسات على أساس لازم الحديث جدي يملوا منه، زين يملوا، أما لما تجلس أحاديث نكتة منه وغيبة منه وعلى هذا ومطمزة ومسخرة وما شابه، يبقى ساعات أدى الأذان الصبح لحد على الصلاة. هذا بعد إذا كانوا من جماعة المسجد، ولا وجاء والله الإمام مستعجل، والله شو اسمه ما ايش اسمه قاعد يلعب طول الليلة، زين نسأل روحه ليش الإمام مستعجل، ما انتظر حضرته يكمل لعبه وما شابه. فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة والتعجب، فكل واحد يذكر بطله، مو على أساس قتل الواقع، لأنه ما عنده روح مسؤولية، زين، وهكذا لأنه ما عنده روح مسؤولية يقضي وقته بشنو؟ بالسخرية والاستهزاء وما شابه. السبب الثامن السخرية والاستهزاء استحقارا له، آية تحدثنا عنها من قبل في الآية السابقة، لا يسخر قوم من قوم. ليش يسخر؟ لأن ما عنده روح مسؤولية ويريد يذكر معايب وما شابه، فإن ذلك قد يجري في الحضور فيجري أيضا في الغيبة. سخرية تارة أمامنا يسخر عليه، تارة لفي وراء في وراء، وهذا زين أشد دلالة جبن، وما يعني في محضرة مو دلالة شجاعة، دلالة حماقة، وفي مغلبه دلالة جبن إضافة للحماقة دلالة جبن. واحد يقول لا أنا أذكر قدام حتى أصير شجاع، لا دلالة حماقة ودلالة صرافة وجه ودلالة عدم حياء وقلة أدب، ولما في الخلفة زيادة على ذلك تكون دلالة على الجبن، زين، فالسخرية والاستهزاء استحقارا له، فإن ذلك قد يجري الحضور في الحضور وفيجري أيضا في الغيبة، ومن شأه التكبر واستصغار المستهزئ به. نتيجة سبب وإيش؟ استكبار، أنا خير من فيصغر على هذا. يعني إنسان ما تلاحظون هؤلاء أصحاب الأنوف الشامخة ظاهرا المرغمة حقيقة شلون يتكبروا؟ تعبير القرآن لطيف بالنسبة لهؤلاء، يقول شنو أنت؟ وينك وين الجبل؟ أنت اللي رافع عنفك شامخ، وإيش طولك؟ وإيش عرضك؟ وينك وين الجبال؟ أنت بلغ الجبال طولا، على إيش أنت تتكبر؟ ولهذا الإمام علي يمثل الإنسان يقول المسكين ابن آدم، أوله نطفة وآخره جيفة وما بينه وما تخرج منه العذارة. منه أنت حتى تتكبر على وش ريح جيفة نتنة زين نطفة قذرة وما بينهما تخرج منه العذرة. شنو أنت لسان تتكبر على وش أنت؟ الله أكرمك بالعقل، ما أكرمك لا بحسب ولا نسب ولا مال ولا شيء، أكرمك بالإيمان. ما قال أكرمكم أكثركم مال، بل دم هذا. لما الله سبحانه وتعالى اختار طالوت ملكا عليهم قالوا فجر، شلون يصير طالوت ملك علينا؟ احنا عندنا مال اكثر من شنو؟ قبل هذا التفضيل بالمال يفضل الانسان؟ قال لا، بسطة في الجسم والعين هذا، لان القضية قضية عسكرية تحتاج الاجسام قوية ويحتاج العقل يخطط لادارة المعركة، وقضية مال عقول هي الاساس. زين، لكن حينما يكون التكبر يؤدي الى السخرية ثم يؤدي الى الغيبة في خلفه ايضا، بس السخرية امامه من خلفه. السبب التاسع، خلنا نجي نقرأ حسب الرواية، حتى الرواية تقول التبرم. أصل الغيبة متنوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ ومساعدة قوم وتصديق، أو شفاء غيظ ومساعدة قوم وتصديق خبر بلا كشف، وتهمة وسوء ظن وحسد وسخرية وتعجب وتبرم وتزين. زين، هنا صاحب الكتاب يعبر تعبير لطيف. زين، يقول التاسع وهو مأخذ دقيق ربما يقع فيه الخواص، يعني خاصة الخاصة، وأهل الحذر من مزال اللسان، يعني مو الإنسان العادي، لا لا لا، اللي يضبط لسانه أيضا، ممن يضبط لسانه عن الكلمات السيئة والكلمات الخبيثة يقع في هذا فيغتم. شلون؟ وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به أحد، يتبرم، يتبرم بسبب ما يبتلى به الآخر، فيقول: يا مسكين فلان قد غمني أمره. ولاحظوا له متبرم من ذا، ويش فيه فلان وما ابتلي به، ويذكر سبب الغم، يذكر معايب ذا، هو متبرم من وجود المعايب لذا بس يذكرها، هو ضارب بلسانه بالأصل. لكن شوف الشيطان من هنا يعبر إليه من جانب آخر، كأنه شنو؟ يدافع عنه، لكن في الحقيقة يحطه من شأنه باسم الدفاع عنه. يدخل له الشيطان: ها يا مسكين يا فلان قد غمني، مسكين فلان قد غمني أمره ومتلي به، ويذكر سبب الغم، فيكون صادقا في اغتمامه بالفعل، يعني متأذي في اغتمامه، ويلهيه الغم عن الحذر عن ذكر اسمه فيذكره بما يكرهه، يذكر فلان بما يكره، والغيبة ذكر فلان بما يكره ذكر المؤمن، فيصير به مغتابا، فيكون غمه ورحمته خيرا ولكنه ساقه. الغم خير، مفترض له أنا أتألم لوجود عيب في صاحبي، إحساس ومشاعر عندي، لكن هذا الخير يتحول إلى شر، ولكن ساقه إلى شر من حيث لا يدري، والترحم والتغمم ممكن من دون ذكر اسمه ونسبته إلى ما يكره، فيهيجه الشيطان إلى ذكر اسمه ليبطل ثواب اغتمامه وترحمه. شوفوا، لاحظوا شلون الشيطان يدخل، صاحبي وصديقي ابتلى بعيب من العيوب. زين، حين ابتلى بعيب من العيوب انا تأذيت، لانه ما اريد يقع العيب هذا في صاحبي، ما اريد يقع في صاحبي، انا اريد اعالجه، طبيعي اريد اعالج هذا العيب. ترى في مصر محاضرتين، ترى ها محاضرة واحدة تكفي. زين، انا اريد بسبب الالم وما شابه اريد هذا يزال، فاجي اذكر عيبه امام الاخرين، أنا كان ألم وكان إيجابي، وهذا لا لا لا إحساس وشعور. زين إحساس وشعور لازم إحنا نحس لبعضنا البعض، وهذا جانب خير. مو أنا مالي شغل وأنت مالك شغل، مالي شغل فيك وأنت مالك شغل فيه. لكن شوف الشيطان من وين يعبر إلى أن يخليني شو اسمه أظهر معايب هذا الإنسان على الملأ الذي كان الأولى بي أن أخفي هذه المعايب. الأمر الآخر هو الغضب. زين لا عفوا مو الغضب، الأمر العاشر أو الغضب بس بقيت الغضب لله، الغضب لله مو الغضب للذات. انت اشوف انسان يرتكب ذنبا، انت تنفعل، ليش يرتكب هذا الذنب؟ انفعلت ما تقبل من ان يرتكب هذا الذنب، لكن تجي شنو بسبب غضبك لله تنشر فلان سوى الفعل الفلاني، هذا يسبب الغيبة. هذا مو مو على اساس تحط مقدرة ولا شيء، لا لا لا انت غضبان لله، لكن الشيطان شوف شلون يدخلك باي طريق. زين بطريق انك تغضب لله. الامر العاشر الغضب لله تعالى، فانه قد يغضب على منكر قارفه انسان فيظهر غضبه ويذكر اسمه، يقول ترى فلان ارتكب كذا، ما قدرت تتحمل ان فلان ارتكب هذا العمل، انت ما قدرت تتحمل. طوبى لمن شغلته عيوبها عن عيوب الاخرين، الا سترت عليه اخوك المؤمن هذا، استر عليه صحيح انت غضب لله وانهى عن المنكر، لكن مو نهي عن المنكر بإشاعة الفاحشة ويذكر اسمه ليبطل به. زين على غير وجه النهي عن المنكر، مفترض انت لما غضبت لله تنهى عن المنكر، لما شهرت به انت غضبت لله مو على وجه النهي عن المنكر وانما على وجه إشاعة الفاحشة، وكان الواجب ان يظهر غضب عليه على ذلك الوجه خاصة نهي عن المنكر، او التواصي بالحق التواصي بالصبر اذا كان في الحق في الخير في ارتكب منكر بالنهي عنه. وهذا مما يقع فيه الخواص ايضا، فانهم يظنون ان الغضب اذا كان لا تعالى كان عذرا كيف كان، ولكن ليس كذلك. هذه امور عشرة من اسباب الغيبة ذكرها صاحب الكتاب بشكل مختصر، تشفي الغيظ، موافقة الأقران، أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده، يعني من يعني سماع خبر دون التحقق منه، أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيتهم به الآخر بدل أن ما يدافع حتى يدفع التهمة عنه يحطها في الآخر، إرادة التصنع والمباهاة، الحسد، اللعب والهزل، السخرية والاستهزاء، الغم، الاغتمام، الغضب لله. إذا عرفت هذه الوجوه التي هي أسباب الغيبة فاعلم أن الطريق في علاج كف اللسان عن الغيبة يقع على وجهين، أحدهما على الجملة والآخر على التفصيل. في الجملة باختصار تحدث عنه غدا، أما التفصيل فيحتاج إلى تفصيل إن شاء الله بعد العيد، يكون هناك طبعا تفصيل مختصر، مو تفصيل تفصيل، حتى هو صاحب الكتاب يتحدث به على التفصيل بالنسبة إلى الأمر الأول. إن شاء الله نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا عن الغيبة، بدل ما نذكر معايب بعضنا البعض نذكر فضائل بعضنا البعض، ونعلم أن هذه سنة الحياة، يفضل بعضنا بعضا، ونسعى لإشاعة الخير بدل إشاعة الفاحشة، ونكون ظهور لبعضنا البعض بدل أن نكون خناجر على بعضنا بعضا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يسدد ألسنتنا، أن يسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، إنه سميع الدعاء.